قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في صلاة الجماعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والثقيل والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. بدأ مالك رحمه الله تعالى في كيفية العمل في الجماعة بأي شيء بما يتعلق بالإمام. ماذا قال في الإمام؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إذا صلى أحدكم بالناس أو للناس فليش؟ فليخفف، فإن الضعيف والسقيم وإيش؟ والكبير، ما في زيادة كمان؟ وذي الحاجة في بعض الروايات الأخرى. وإذا صلى وحده فإيش؟ فليطول ما شاء. من حكمة التشريع ومن منتهى الدقة في الحفاظ على جماعة المسلمين ومن أهم قواعد التشريع الإسلامي، كما يقول الشاطبي في الموافقات: التشريع يجب أن يكون عاما شاملا، لا يرائي فيه الأفراد ولا الخواص. فلما شرعت الصلاة، هل كانت لطبقة دون طبقة؟ للجميع. إذن يجب أن يراعى في التشريع العام حالة العوام لا حالة الخواص، والجماعة مشروعة للجميع فيراعى فيها حالة الجميع. إذا صلى أحدكم بالناس أي إماما، يخاطب من الإمام ولا المأموم؟ يخاطب الإمام. فليخفف، يخفف في أي شيء؟ في كل شيء. الصلاة قراءة وركوع وسجود يخفف، ولكن إلى أي حد التخفيف؟ عصر السرعة نجر الغراب؟ ولا قديك كما يقولون؟ كلمة يخفف معناها يأتي بالقدر الأدنى من الواجب ولا يثقل بزيادة إيش عليه. ما قالش فليقتصر منها، لاحظوا التعبير، ما قالش فليقصر أو فليقصر أو يقتزل، لا، قال يخفف، لأن التخفيف هو وضع مما زاد عن الحد الأدنى. إنسان يبغى يحمل حمل يقول خفف عليه، يعني خفف عليه معناها تسقط عنه الحمل بالكلية ولا يحمل طاقته؟ ها ايش يقول يا جماعة؟ يحمل طاقته ولا يزيد على طاقته شيء. لكن اذا قلت اسقط عنه الحمل يبقى يشيل شيء؟ له ان يترك. فهنا يقول صلى الله عليه وسلم: فليخفف. لا ياخذ بعض الناس بان من صلى اماما يصلي باسرع ما يكون، كأنه تطارده الخيل، ويقول الرسول يقول خفف. لا والله، التخفيف يكون فيما زاد عن القدر الأدنى للصحة والوجوب، سواء كان في القراءة أو كان في إيش؟ في تطويل الركوع أو في تطويل السجود. وبالمناسبة أذكر بعض الناس في بعض المناسبات دعي إلى الإمامة في أحد الحرمين، فاشترط انه يصلي صلاة يسبح في الركوع وفي السجود 11 مرة. فنفس الملك عبد العزيز الله يغفر له قال له: لا، ما لنا حاجة فيك. الرسول يقول يخفف، وهذه موارد المسلمين، من يتحمل لك هذا؟ الحكمة. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى بالناس، وكلمة الناس عامة، ثم كان يكفي هذا بيانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلتزم على العين والرأس، ولكن يبين لنا ليعلمنا المنهج لنأخذ الحكم بعلته أو بحكمته. ليش نخفف يا رسول الله والصلاة أحب العباد إلى الله في رأس الأمر وهي عماد الدين وقوموا لله قانتين ويجب أن نطول ونخشع ونعمل؟ كلا، فإن وراءه أو فإن فيهم المريض، الضعيف، السقيم، الكبير، بالحاجة. إنسان مريض وتحامل على نفسه وجاء ليصلي، إنسان له حاجة على موعد طائرة تنتظره وهو أراد أن ينتهز فرصة الجماعة في مع الناس، تقلقه على موعده. لماذا؟ هو عامل حسابه أن الصلاة 4 ركعات هتاخد 8 دقائق، أنت تصلي تقرأ فيها سورة البقرة وآل عمران، تصلي فيها نصف ساعة وتضيع الطيارة عليه وهو قاعد قلبه في المطار وجسمه عندك هنا. ما ينبغي هذا وقت الموسم والناس يفترسون الطريق والزبائن عند الباب، يبغى ينتهي من الصلاة وقبل الناس، هذا سوقه وموسم طولة العام. الناس في الشمس تقف على المنبر وتعمل لي خطيب مصقع وتجيب لي الدنيا والآخرة والآيات والأحاديث على أنك خطيب مفوه، والناس يصلون في الشمس، هذه ما هي حكمة؟ تصلي الصلاة وتطيل فيها والناس في الشمس، أنت في الهواء وفي الظل ومكيف وكذا، ولا ترأي حالة الناس؟ لعلكم ترعون في الأسابيع أو في الجمعة الماضية كم كان الشيخ؟ 10 دقائق الخطبة والصلاة، كل ذلك مراعاة ليش؟ للناس اللي في الشمس. نعم، اذا فان فيه المرض والسقم والكبر كلها صفات خاصة، وذو الحاجة صفة عامة، حاجته في المرض، حاجته وقد سهلة عنده مرض، اي حالة من حالات مادية ولا بدنية ولا معنوية. اذا نرجع الى الاصل يخفف، لا ناخذها مفتاح ونقول ان هذا عصر السرعة وصلي والناس يجوا وراك ما هم لحقينك، لا والله ما هي صلاة. فان فيهم وفيهم وفيهم نراعي حالة الناس. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري يدخل في الصلاة على نية الإطالة والتأني والنفس هناء مرتاحين، فاسمع بكاء الاطفال فاخفف. طب الطفل لم يبكيش عليه، خليه يبكي شوية، هو يبكي في البيت يبكي هنا، لكن يقول ايش؟ شفقة بقلوب الامهات. الام لما تكون بتصلي تقول اياك نعبد واياك نستعين، وتسمع له يقول واي واي، هتفهم معنى اعبد واستعين هذا؟ لما تقول اهدنا الصراط المستقيم قل فكت لي ولدي. فكان صلى الله عليه وسلم شفقة بالام حينما يسمع بكاء الطفل يخفف الصلاة التي كان يريد أن يطولها عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا أحسن الجزاء، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. إذن يا إخوان، كما يقول الفلاسفة، الفضيلة وسط بين طرفين، الإفراط والتفريط كلاهما مذموم، والقصد والاستقامة أي بين الطرفين والاعتدال هو الإسلام. وقد وقع في زمنه صلى الله عليه وسلم كما روى علماء السنن جميعا، معاذ رضي الله تعالى عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قباء يصلي العشاء، الله أكبر ولا الضالين أمين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب. رآه رجل يأتي من ضيعته ومعه ناضحان ينضح عليهم الماء لزرعه، فلما وجد معاذ يصلي ترك الناضحين يذهبان للبيت ودخل معه، فلما سمع ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين قال ها، وبدأ بالبقرة والله ما هو راكع حتى يجي على آخرها، وسيبه وصلى وحده ولحق النواضح. فبلغه أن عثمان تكلم فيه، معاذ تكلم فيه، فماذا تكلم فيه؟ بين في بعض الروايات هذا، قيل له ان فلان تركك وصلى وحده ومضى، قال هذا رجل فيه نفاق، الرجل سمعها. فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابعد طول البقرة يكون منافق؟ ما اقول هذا. فاشتكاه على رسوله فاستدعاه حالا، تعال افتان انت يا معاذ؟ فوش سوى معاذ؟ نطيل الصلاة ويزود لكم فيها، وهو يعني بدل ما يقرأ الفاتحة قل هو الله احد يصح حسنها ويطولها ويزينها وكل شيء، كمان مش عاجبكم فتان كمان؟ زيادة اخت النفس. وهل يستطيع معاذ أن يصلي ويداوم على البقرة هو بنفسه يستطيع لهذا؟ ما يستطيع لها. من صلى بالناس فله. أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ. رحل البقرة، فين أنت من هذه الصور؟ سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها. هذه طويلة هذه؟ ها؟ يبقى فليخفف، يعطينا هذا مقياس ولا لا؟ إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، أو قرأ والشمس وضحاها، أو قرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا يكون هذا هو التخفيف. هذا هو إيه؟